Hadi. İni soba bir nom prezant. Şem nedir o şem nedir tuşur. Hadi hiye kader o kemala. Hiye hana ma bi bem zevza. İli hana fruğa. O şibari. Hamid diska. İni so dünya. Hiye emi khuya panora. Hiye rida Mustafa o emin. Abiyem abiyem. Hiye bakari o ayni gşina bastri. هيا زواوي كمال وحفيظ هيا هيا حميد وكل المصيرو هكا عاد كمال هاي هاي ما يبغوناش هو علاش ما يشبوناش وجايبينها مورانا ويباتوا يعسوا فينا وعلاش ما يشبوناش وياي يهدروا فينا وياي ما داروا فينا وياي شفتوني انا وتيبو والله لقيتوني هيا هيا هيا تيبو من عندي انا بعد كادرو كمال زواوي قالك دير هاديك عاشق واو واو واو واو هادي بعد كادر بابيلون قالي حيا قالي سيدي سيرو جينيرال هيا عبد اللطيف خويا دي تجي مراد وراس روايدو سيدي البندور وسام مريول شاف سيدو شاف سارة هيا تشيكو هيا سيدا هاي ما دارو فينا هاي ما يبغونا شام هاي ما يشبونا شوارا هي ما تيحضرو فينا ويا دارو خلاص بيني وبين صاحبي اه ما يقدوناش وعلاش ما يبغوناش ويا ما يشبونا شام اسمك البقية اي ودارو لي قضية تربية في نهري وحليفة صفاص وا وا وا وا هكا الله يلي هكا عصر معاشر هكا وا شيخي وا احي ايوه اي الشام هيا هيا ودير لي قضية ويا حي حي ويباتي مشرفية ويا حي حي ويا يا نادر فيا وهيا هيا ودير لي قضية ويا شعلوا راسيلي هيك في النهار شفتوني يا شعلتوا الشروق قلتوا انا من حدود وقال وياي شعلتو الاخبار وصلتو هي عمر نار وياي شعلتو الاخبار يا وصلتو هي نور مار علي فولا مرسي كان فاتكو تصرف بانك عشان هران حبابنا ساك ساك ساك ساك